بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان ما يجب على السيد تجاه عبيده ومواليه، وهذا الفصل في الحقيقة تابع للذي قبله من جهة كونه من فصول النفقات. وقد تقدم أن النفقات في الإسلام لها ثلاثة أسباب: السبب الأول النكاح والزوجية، والسبب الثاني النسب والقرابة، والسبب الثالث الملك. ويشمل الملك ملك اليمين، ويشمل كذلك ملك الدواب والبهائم. فهذه ثلاثة أسباب للنفقات، بعد أن بين المصنف رحمه الله النفقات المتعلقة بالزوجية وأحكامها ومسائلها، بين رحمه الله أحكام النفقات من جهة النسب، ثم بعد ذلك شرع الآن في بيان أحكام النفقات المتعلقة بملك اليمين والنفقة على البهائم. وفي الحقيقة أن النفقة على المملوك والرقيق أمر فرضه الله عز وجل على عباده، وهو يدل دلالة واضحة على سماحة الشريعة. ولقد كان في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من النصوص ما يدل دلالة واضحة على عظمة هذا الدين وسموه وكماله، وأنه أبعد مما وصفه به أعداء الإسلام من المنقصة والمعايب التي ألصقوها بالإسلام زورا وبهتانا، خاصة في مسألة الأرقاء. فمن هنا ومن هذا الدين ومن أنوار التبذير كانت الحقوق الواضحة البينة التي بينها رب العالمين الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. هنا الحقوق، حقوق المخلوقين تامة كاملة. هنا يوصف الشخص فيبين ما الذي له وما الذي عليه. هنا النظرة الكاملة التامة، لأنه تشريع الحكيم العليم الذي تمت كلمته صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وهنا المناداة بالحقوق دون أن يتقمصه المنادي لأغراضه الشخصية، وهنا النظرة للحقوق دون أن تكون نظرة عمياء أو نظرة عوراء تنظر للحقوق التي لها دون الحقوق التي عليها. فهذه عظمة الإسلام تتجلى وتظهر في أبهى صورها وأجمل حللها، دون كذب ودون افتراء ودون مبالغة ودون خداع للناس وتمويه عليهم. فهذه الأبواب التي انعقدت في الفقه الإسلامي في بيان الحقوق التي منها حقوق النفقة، انظر فيها كيف يكون الترابط. يقال للشخص أنفق على زوجته ولا تظلمها وأعط المرأة حقها، ويقال للمرأة أعطي حق الرجل، ويقال للسيد أعطي حق المملوك ومن جعله الله أمانة في عنقك ورقبتك وأنت مسؤول عنه أمام الله عز وجل، ويقال للمملوك أدي حق سيده. هنا العدل والإنصاف الذي قامت عليه السماوات والأرض، وهنا الحقوق واضحة جلية قائمة على العدل والإنصاف الذي لا يمكن أن تستقيم أمور العباد ولا يمكن أن تستقيم أحوال البلاد إلا بهذا الذي شرعه الله جل وعلا وبينه سبحانه وتعالى. الأرقى أمانة في أعناق من ولاهم الله عز وجل أمره، وقبل أن ندخل في حقوق النفقة ننبه على أمر مهم، وهو أن أعداء الإسلام شوهوا صورة الإسلام في الرق، ومن هنا وجب أن نبين أن دين الله وشرع الله لم يخص الرق يوما من الأيام بجنس من الأجناس ولا بلون من الألوان ولا بطائفة ولا بأحد إلا من كفر وسلب نفسه كرامة الآدمية ولو كان أجمل الناس صورة ولو كان أعز الناس مكانا، فعندها ينزل إلى مستوى البهيمية بل أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ضرب الرق على الكافر ولا يضرب الرق على المسلم، الأصل لا يسترق إلا الكافر، وإذا استرق الكافر فإنه إذا أسلم بعد ذلك يستمر عليه على تفصيل مبينه، لكن الإسلام جعل الرق والملك اليمين لأن الشخص إذا كفر وأشرك نزل عن التكليم الذي كبره الله به وظلم ومنع حق الله الذي أوجب عليه، لذلك وصف الله كافر والمشرك لأنه ظالم وكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم. فلما كفر لم يبقى كافر على كفره بل جاء ووقف في وجه الإسلام محاربا له، فإذا حارب ووقف في وجهه كفر العبودية لله عز وجل وكفر نعمة الله سبحانه وتعالى، ثم جاء يحارب الإسلام ووقف في وجه الإسلام، فإذا تمكن الإسلام منه خير الإمام بين ضرب رقبته واسترقاقه والمن عليه على تفصيل تقدم معنا في كتاب الجهاد. فإذا أمر ولي الأمر برقه ثبت الرق، وليس كل أحد يأتي ويأخذ كل من أسر ويقول هذا مملوك لي، إنما ضوابط وقيود محددة ومرتبة من لدى الحكيم العليم، فإنا من بعد وإنا فداء حتى تضع الحرب أوزارا. يضرب الرق على الرجال والنساء على الذراب على الأطفال، كما جاء في حديث سعد حينما شكل في بني قريظة قال أرى أن تسلى ذراريهم وأن تقتل مقاتلهم. فإذا سبيت الذرية وضرب عليها الرق ربما تسلم بعد ضرب الرق ويبقى نفسه المسلمين، لكن عبرة بالأصل، إنهم في الأصل كانوا على الكفر، ومن هنا إذا أسلموا رغب الإسلام في عدتهم، ولذلك لا يعتق الكافر. قال لها أين الله؟ قال في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أي أمرتك بعتقها لما أنت. ننظر كيف قرب علي الرق لما كان كافرا وحارب الإسلام وفتح له باب الحرية ورغب في عدته إذا أسلم وآمن ورجع إلى الأصل. لكن لو أن الإسلام جعل كل من يسترق إذا أسلم يفك عنه الرق لكذب الناس في إسلامه وكذب الإرقاء في إسلامه. على كل حال ضربت الشريعة هذا النوع من الاسترقاء، والله يحكم ولا معقب الحكم. فنحن نؤمن ونقتنع قناعة تامة بهذا الأصل وبهذا الأمر الذي هو باقي ما بقي الملوان وتعاقب الزمان، لا يحلله لا يحرم تحليله أحد ولا يحل ما حرم الله فيه أحد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمتم، رجل أعطى بي ثم غدر ورجل استأجر أجيرا ولم يوفه أجره، يعني أن الله يكون خصم يوم القيامة، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه. وهذا يدل على أن الإسلام لا يسمح باسترقاق العباد وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ولا يسمح بالاسترقاق للألوان أو الأجناس أو القبائل أو الملل أو أبدا، إنما يضرب الرق في حالة مخصوصة. ولا يدعو هذا إلى رد شبهات الأعداء أننا ننهزم ونحرم ما أحل الله أو ننطلق من منطلق الضعف ونجعل الرق وكأنه أمر عند الضرورة، أبدا. هذا حكم الله يرضى به من يرضى، ولا علينا يسخط من سخط، ومن رضي فله الرضا وسخط فعليه السخط، هذا حكم الله الذي يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. لما حكمت الشريعة بالرق لم تترك الأمر هملا ولم تتركه سدى، بل جاءت التشريعات التامة الكاملة في بيان حقوق الأرقاء وحقوق من ملك إيمانه، وله الحق في حدود ما جعل الله عز وجل لهم، فبين الله عز وجل حق السيد وحق المملوك كما قال تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. وكان من آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على آخر أعتاب هذه الدنيا وقد أوذن بالرحيل منها واشتاق إلى الرفيق الأعلى، كان يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالإسلام ليس بحاجة لأحد أن يتهم مزورا وبهتانا، الإسلام أسمى وأسمى وأعلى من كل هذه الترهات، ولكن الكافرون هم الظالمون وهم المعتدون، كما قال القائل: رمتني بدائها ومسلتي. فهم أهل هذا العيب وأهل هذا النقص الذين استرقوا الشعوب والأمم وأكلوا خيراتهم وحرموهم حقوقهم. فهذا هو الذي يسلب، هذا هو الذي يعاد. أما الإسلام الذي عظم الحقوق وبين الواجبات فهو أعلى مما يوصف ظلما وزورا وبهتانا. بين المصنف رحمه الله بقوله: وعليه. الضمير في قوله عليه عائد على السيد، والتعبير بقوله عليه يدل على اللزوم، أي يجب على السيد تجاه عبيده وإمائه النفقة. وقد تقدم تعريفها وبين هذا: الطعام والكسوة والسكنى. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يحمله ما لا يطيق، فإن حملتموه ما لا يطيقون فأعينوه. هذا الدليل، هذا الحديث الشريف يدل على وجوب إطعام السيد لعبده وأمته. ولذلك جاء في الحديث الآخر أيضا: للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف. فقد ما قال رحمه الله عليه نفقته، أي على السيد نفقة عبده، ويشمل ذلك الطعام لقوله عليه الصلاة والسلام: فليطعمه مما يطعم، والكسوة لقوله: وليلبس ما يلبس مما يلبس، والسكنى كذلك يجب عليه المسكين. وهذا كله بإجماع العلماء رحمهم الله بثبوت النصوص بها. أما الطعام فإن كان السيد غنيا فإنه لا يجب عليه يطعم على يطعمه طعام الأغنياء. ومن هنا اختلفت النفقة في الزوجية عن النفقة بمحرمين، إنما يطعمه الطعام الذي يقوم به أوده ويصلح به خاله. وأما إذا كان السيد محسرا فإنه يطعمه طعام المحسرين، يعني ضعيف الحال وحاله ضيق، يطعمه طعام ضيق الحال. وأما بالنسبة لنوعية الطعام فحديث الشافعي في المسندي بالمعروف يدل على أن هذا يرجع إلى العرف. فالعبيد والموالي لما كانوا في أيام المسلمين كانوا يطعموهم بالعرف، فموالي الغني يطعمون طعام موالي الأغنياء، والفقراء كذلك يطعمون طعام موالي الفقراء والضعفاء على حسب العرف الذي فيه السيد والمولى. وأما بالنسبة للباس فهو يختلف بحسب اختلاف المولى. فإذا كان العبد أو الأمة بحال يلبس ما يليق بحاله، فإذا كان عنده مهنة وعمل يلبس لباس المهنة والعمل. ولذلك فرق العلماء والأئمة بين لباس الأمة التي يطأها سيدها لأنه لباس زينة وجمال، وبين الأمة التي تخدم في البيت وتطبخ وتقوم على أنها لباسها لباس بدنة تحتاج إلى شيء يساعدها على ما هي فيه من المهنة والعمل. فاللباس يختلف بحسب اختلاف الرقيق والمولى ذكر كان أو أنثى. ثم قوله عليه عام يشمل ما إذا كان الرقيق يعمل أو لا يعمل، وذلك أن النفقة على الرقيق لا يشترط فيها أنه يخدم سيده، حتى ولو كان المولى عاجزا صغيرا أو كبير سن فإن الإسلام يلزم سيده بالنفقة عليه. وكذلك أيضا لو كان به عاهر أو زمانا مرض يمنعه من التكسب ويمنعه من القيام على نفسه فإن سيده ملزم بأن يقوم عليه وينفق عليه بالمعروف. وفي هذا دليل على رحمة الله بعبيده وخلقه، حيث إنه سبحانه رعى أحوال هؤلاء فأمرهم أن يطيعوا لمواليهم وأن يحسنوا لمواليهم، حتى وعد المولى الذي يقوم على خدمة سيده وعد الجنة إذا مات وسيده عنه راض، يعني أدى حق سيده وأتمه على أتم الوجوه وأكملها. بيّن رحمه الله لو يجب على السيد أن ينفق بالطعام والكسوة والسكنة على الرقيق مال، وأن لا يكلفه مشقا كثيرا، وأن لا يكلفه الكلفة دائما تكون في الشيء الذي يحتاج إلى عناء وتعب ونصب، وأن لا يكلفه مشقا كثيرا. فلا يجوز للسيد أن يحمل الرقيق ذكرا كان أو أنثى ما لا يتحمل، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام فلا تكلفوهم ما لا يطيقون، فنهى عن تكليفهم بما لا يطيقون بما فيه من الظلم والأذية والإضرار. وبين بعض العلماء رحمه الله أنه يدخل في هذا أن يطالبه بعمل يرهق بدنه حتى يصاب بالمرض بعد فترة، أو يطالبه بعمل فيه إرهاق على مر الأيام، مثلا في اليوم الأول يطيقه المولى ثم اليوم الثاني يطيقه ثم اليوم الثالث يعدل. فالعبرة بمشقة العمل وعناءه، سواء كانت مباشرة كأن يقول له احمل هذا الشيء الصخيف أو كانت على فترات. ومن تحميله ما لا يطيق أن يطالبه بالعمل ويعطيه ساعات يسيرة للراحة، فهذا يشق على المولى ويضر به، والواجب عليه أن يتق الله في مولاه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحليل ما لا يطيقون. وإن اتفقا على المخارجة جاز، وإن اتفق السيد مع مولاه على المخارجة، مفاعلة من الخرج والخراج هو ما يحدد النسبة التي يحددها السيد لمولاه أن يأتي بها في اليوم أو الشهر، يقول له اذهب وتكسب وكل يوم أحضر لي مثلا 10 دراهم، كل يوم دينار، فخراجه دينار يوميا، أو يقول له كل شهر تدفع 3 دراهم، هذا يسمى الخراج. إن اتفق يعني رضي السيد مع عبده على المخارجة، يقول له اذهب وتكسب، ويكون عند العمل مهنة عند المولى مهنة، مثلا إذا كان ذكرا يحسن النجارة يحسن حدادة، فيقول له اذهب وتكسب واشتغل ثم أعطني كل شهر 3 دنانير هذا خراج، أو أعطني كل يوم درهم هذا خراج. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه حجمه أبو طيبة رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبو طيبة مولى من الموالي، فلما حجمه رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرته، وأمر مواليه أن يخففوا عنه في خراجه، أمر مواليه أن يخففوا عنه في خراجه، فدل على أن الخراج مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله من يخفف ولم يحرم عليهم التكسب من طريق المولى والرقيب. وكذلك إذا كانت أمة امرأة تذهب مثلا تخدم في البيوت وتعطي خراجها، فيقدم لها خراجه، ويجب على السيد أن يتقي الله عز وجل في الرقيق، وأن لا يحمله خراجا فوق طاقته، أو يحمله الخراج وهو صغير، انظروا كيف يصيحون مثلا حقوق الأطفال في العمل، هذه نادى بها الإسلام قبل 1400 سنة، وكان أئمة الإسلام يقولون لا يتحمل الموالي أطفال الموالي لا يطالبون بالكسب، بل يبقى حتى يبلغ أشده ويقوى على التكسب. ومن هنا قال بعض الصحابة رضي الله عليهم كما هو مأثور عن عثمان بن عفان وهو أمير المؤمنين والخليفة الراشد، قال لا تأمر الصبي بالكسب فيسرق، إذا كان صغيرا، لأن إذا ما وجد الكسب يضطر إلى السرقة، عقله ناقص، الصبي قاصر العقل، ليس عنده عقل يمنع. فإذا حمله سيده وهو صغير صبي ولم يجد الكسب اضطر إلى السرقة، تعالى الله يعني. ولا تحمل الأمة ما لا تطيق فتجني، وفي رواية فتكسب بفضلها والعياذ بالله. انظروا كيف عظمة هذا الإسلام، عظمة أئمته رحمه الله ورحمته واسعة، وكل هذا الخير مستقى من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النزاهة في بيان الحقوق وتسيير الواجبات، فلا يطالب بالخراج الصبي، ولا يطالب بالخراج يطالب به المرأة إذا لم يكن لها مكان فعلا فيه وخشي عليها ما يقع في الحرام. والأصل الخراج كما ذكرنا السنة، وكذلك فعل إجماع الصحابة في أن عثمان عمر رضي الله عنه في قصة أبي لؤلؤ المجوسي لعنه الله، لما اشتكى إلى عمر اشتكى من مولاه المغيرة، كما في حديث صحيح أثر صحيح، اشتكى من مولاه المغيرة أنه يطالبه بخرج أو بخراج، وخرجه كثير. فلما عرض على عمر ذلك دل على أنه كان معروفا بين الصحابة رضي الله عنهم المخارجة. فبين المصنف رحمه الله أنه يجوز أن يضرب السيد على مولاه خراجا ذكرا كان أو أنثى، على رقيق الخراج ذكرا كان أو أنثى، وعلى أن يعطي أجرته يوميا أو أجرة يومية أو شهرا. إذا قال له تكسب وأعطني 3 دراهم فما زاد ملك للعبد، أن يأخذه العبد ويتبع به ويرتجع. وهذا بين السيد وعبده، ما يدخل في هذا مثل العامل مع كفيله، لا يدخل في هذا لأنه ليس ملكا له، فلينتبه لهذا، لأن السببية في الاستحقاق ملك من الشرع، وأما ما أداه فإنه بقى على أصل الحرية، لا يملك عرق المسلمين وتعبه وكده إلا باستحقاق شرعي. إذا ثبت هذا فإنه يضرب له الخراج. المصنف قال إن اتفق، ونحن من هذا أنه ليس من حق السيد أن يجبر مولاه على التكسب، فلو قال له يجب عليك أن تحضر لي كل يوم درهم لا يكون إلا باتفاق الطرفين، وهذا اختيار بعض العلماء رحمه الله. نعم. ويريده وقت القائلة والنوم والصلاة. للرقيق حقوق ينبغي أن يتق الله المولى فيها، فلا يجوز أن يضيق عليه في هذه الأمور التي جعلها الله من الفطرة وسجية الإنسان أنه يحتاج إليها، لا يضيق عليه في نومه وراحته. وكذلك أيضا من ما ذكر أنه لا يحمله ما لا يضيق، كذلك لا يرهقه في وقت نومه وقيلولته، يمكن من النوم في ساعات النوم ويمكن من القيلولة في ساعات القيلولة. وهذا يدل على أنه لا يجوز للسيد أن يؤذي مولاه أو رقيقه في وقت راحته أو يزهده أو يحمله ما لا يطيق، فما ذلك إذا كان عاملا بأجرة أو أجرة متفق على العمل في وقت معين فيأتي ويرهقه ويستغل ضعفه ويطالبه بالعمل في وقت راحته، هذا من الظلم والأذية والإضرار، ولا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم. ولذلك كما أنه لا يجوز له أن يضيقه بالحس لأن يطالبه بالعمل أثناء نومه أو أثناء راحته، لا يجوز أن يؤذيه بالمعنى، والأذية بالمعنى السب والشتم، فلا يشتمه ولا يسبه ولا يؤذيه، يجرح نفسه بالإهانة، لأن للمسلم حقا بعرضه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت اللهم فشهر؟ فجعل خطبة حجة الوداع التي كان الناس أحوج ما يكونون فيها إلى تبيين الأمور العظيمة، جعل فيها بيان حق عرض المسلم، وقرن العرض بالدم، كما أنه لا يجوز أن تقتل المسلم لا يجوز أن تستبيح عرضه، ولا يظن أحد أن عرض المسلم رخيص وأن الكلام في الناس أمر هين، ولذلك قال تعالى تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومن هنا ولو كان رقيقا، فإذا كان السيد مع حده لا يستطيع أن يطيل لسانه عليه، فما بالك بالمسلم مع أخيه المسلم. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي وهو حديث ثابت أن رجلا اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي موالي آمرهم فيعصونني فأسبهم وأشتمهم وأضربهم، فما تأمرني يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة نظر في أمرك وعصيانهم لك وسبك وشتمك وضربك لهم ثم يقتص. فتولى الرجل يبكي وقال أشهدك أنهم أحرار لله، المخاف من الله عز وجل. ومر عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود أنه غضب على عبد من عبيده فأخذ الصوت وضربه، قال فسمعت صوتا من ورائي فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به يقول يا أبا مسعود اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه، يعني لا تحسب أن كونه مولى وأنه ضعيف أن الله سبحانه وتعالى سيفلتك من عقوبته إن اعتديت وأضرأت به. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أشهدك أنه حر لوجه الله. فأمر الرقيق ليس هملا، ولم يضرب الإسلام الرق هكذا هملا يستبيح الناس الأرقاء مما شاءوا أبدا، إنما في قيود. فإذا كان هذا مع السيد، السيد مع رقيقه، فكيف بالعامل الذي يكون غريبا عن أهله ووطنه وولده وهو يتكسب الرزق الحلال؟ وهذا أشرف ما يكون وأعظم ما يكون للعبد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام إن نبي الله موسى آجر نفسه لطعمة بطنه وعفة فرجه، فجعل هذا شرفا لنبي من أنبياء الله أنه آجر نفسه، يعني جعل نفسه أجيرا من أجل طعمة البطن وعفة الفرج. فالعامل إذا تغرب عن أهله وولده وأحوج ما يكون إلى من يرحمه ويحسن إليه، ويتصور الإنسان أنه حينما يسافر عن أولاده اليوم واليومين في نفس بلده وفي نفس مكانه كيف يجد من الألم والشجاع والحزن، فما بالك بأخيك المسلم إذا كان غريبا عن أهله وماله وولده ويعاني الأمطين من تشوش فكره للأمور قد تكون نازل به، فهو أحوج ما يكون إلى الرفق والرحمة. ومع هذا الرقيق ملك للإنسان، ملكه الله إياه ملك يمين، ومع ذلك عند خطئه إذا ضربه وآذى وأهان اقتص منه، فما بالك بالمسلم إذا كان غريبا لأمر يريد به عفة نفسه وعفة أهله وولده وطعمة بطنه. فالأمر آكد والحق ألزم، ولذلك وجب على المسلمين أن يتقوا الله، أن يتقوا الله بعضهم بعضا في بعض، وأن يخافوا الله عز وجل لحقوق إخوانه، لأن أعظم ما يضر الإنسان يوم القيامة بعد الكفر بالله عز وجل الحقوق والمظالم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن عقول الناس تطيش وتصاب بالرعب الشديد مما ترى في صفحات الأعمال مثاقيل الذرة، وذلك في الحقوق التي بين الناس. فالواجب على السيد أن يتق الله في المولى، وأن لا يعلم وأن لا يشعر أن كونه رقيقا أن من علاه أنه يسبه ويشتم دون أن يحاسبه الله عز وجل على سبه وشتمه ومخاصمته له. بين المصنف رحمه الله هذا حق من حقوق الرقيق، ويريثه وقت القائلة والنوم والصلاة. ويريثه وقت القائلة، القائلة تكون قبل الظهر، وهي القائلة المحمودة غالبا ما تعين على قيام الليل، وقد تستمر بعد الظهر فيستجد بها الجسم، فكانوا يريحون أنفسهم غالبا بعد الظهر إذا كانوا من أصحاب الأعمال، لأن وقت الظهر يشتد في وهيد الشمس فيحتاج فيخرج الناس إلى الراحة، ولا يستطيع العامل أن يعمل في هذا الوقت. إذا قد يريحه وقت القائلة وقت نومي يمكن من هذا وقت القائلة القيلولة التي تكون في النهار، وقت النوم الذي يكون في الليل، وهكذا لو أنه سافر معه فاحتاج أن ينام نهارا مثلا سرى بالليل يمكن من النوم نهارا. وكذلك أيضا يريح وقت الصلاة، وهذا يدل على أن للعامل حق في أن يمكن من الراحة وقت الصلاة، لأنه حق لله عز وجل، وحق الله مقدم على حق خلقه، فهو مالك المملوك وما ملك، فهو سبحانه مالك لخلقه. وملكية العبد السيد لعبده ملكية نسبية، ولكن ملكية الله للخلق ملكية مطلقة سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك لا يجوز أن يضيق في وقت صلاته أو يطالب بالعمل في وقت الصلاة، وإنما يعطي وقتا للوضوء ووقتا للصلاة. وإذا أعطي وقت الصلاة على المملوك لا يستغل ذلك، وكذلك العامل في عمله لا يستغل الموظف في وظيفته، إذا جاء يصلي يحدد قدر وقت الحاجة، يذهب يتوضأ مباشرة ثم يؤدي صلاته ويرجع إلى عمله مباشرة. وأما أن يستغل وقت الصلاة أن يجلس ويعقد ندوة ويعقد كلمة، هناك حق واجب، هناك مصالح للمسلمين، ولا يمكن للإنسان يشتغل بالنوافل على حساب الحقوق الواجبة. وأما جلوسه مع إخوانه وزملائه في العمل فهذا له وقت آخر غير أوقات الوظيفة وأوقات الحقوق الواجبة التي ترتبط بها مصالح المسلمين. والله عز وجل لا يطاع بحيث يعطى، وينبغي للمسلم أن يعلم أن وقت الوظيفة أمانة في عنقه، خاصة إذا كان هناك ارتباط بمصالح المسلمين العامة، وليعلم أن الثانية في مصالح المسلمين أجرها عظيم فضلا عن الدقيقة فضلا عن السائل. فهو كما أنه يحب الله ويطيع الله في سجوده وركوعه فليعلم أنه متقرب لله سبحانه وتعالى في كل مصلحة من مصالح المسلمين. ولربما تكون الدقيقة اليسيرة وهو في مصلحة الطب والعلاج أو في مصلحة قضاء حوائج المسلمين العامة قد تعدل ساعات من العبادة، لأن ساعات العبادة نفعها قاصر، وأما ساعات الوظيفة قد يكون نفعها متعدد. وقد يأتي الشخص الغريب المسافر، وقد يأتي المكروه فيوسع عليه وفرج كربته، فالمولى والرقيب لا يستغل وقت الصلاة من أجل أن يتوسع في النوافل، إنما يقيد وقت الصلاة وينظر إلى قدر الحاجة ويجعل على ذلك مستحق العمل، لأن ساعات الوظيفة وساعات العمل إجارة بالزمان، والقاعدة في إجارة الزمان أن وقتها يستغل بكامله في العمل، لأن الاتفاق بين الطرفين على استفاده في العمل، إلا ما استثني شرعا مثل ما ذكرنا هنا، فيخرج إلى الصلاة ويؤدي حق الله عز وجل ثم يرجع مباشرة. وإذا أمكنه أن يصلي في مكان قريب وبعيد فإنه يقدم المكان القريب على البعيد. ولو كان هناك مثلا فضائل في الصلاة في داخل الحرم في أثناء الصلاة وفي مكان آخر أن الصلاة فيها تضاعف، فإنه ينظر إلى أقرب مكان، لأن ما يبيح بالضرورة والحاجة يقدر بقدرها ويكتب له أجر الصلاة في المكان المضاعف سنية، لأنه حدثه العذر كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعذور يكتب له أجره كاملا كاملا. فيريح السيد مولاه ساعات عمله، نعم، ساعة صلاته وساعة نومه وقيلولته، نعم، ويصيبهم في السفر عقبة. من باب أولى إذا كان المولى مريضا فإنه يريحه، من حق المولى لما قال يريحه وقت القيلولة وصلاته ونومه وقيلولته، وكذلك يريحه عند مرضه وسقمه. فإذا مرض العبد يعطى الراحة، وهكذا العامل، طبعا العامل إذا كان مريضا ومرضه لا يبطل من العمل له أن يترخص. أما إذا كان أن يقوم بالعمل مع المرض دون حرج ويستطيع يصبر يصبر والله يأجر على ذلك. فالأصل يقتضي أنه لا يحمله ما لا يطيق. إذا كان لا يحمله ما لا يطيق فالمريض لا يطيق أن يعمل أثناء مرضه. ويركبه في السفر عقبة. ويركبه في السفر عقبة بمعنى أنه إذا سافر فالعادة جرت العادة أن الرقيق يقوم على دابة السيد الرقاء يقومون على دواب السادة فقد يقود به البعير. إذا قاد به البعير ينزل السيد من أجل أن يركب الرقيق. من يقول هذا؟ من الذي يحفظ الحقوق على أجمل الصورة أكملها حتى إن عمر رضي الله عنه وأرضاه نزل لمولاه كما في السير حينما سافر إلى الشام فإنه أركب مولاه عقبة وأخذ بخطام البعير رضي الله عنه وأرضاه وهو ثالث رجل في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ما منعه علو مكانه وشرفه بل زاده الله شرفا وكمالا رضي الله عنه وأرضاه لأنه تربى في مدرسة النبوة التي هي أنوار التنزيل من الله سبحانه وتعالى الذي قص الحق وخير الفصلين. فالمولى يعطى حتى دائلة في الطعام أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه يعني إذا كفى العبد المؤونة تهيئة الطعام فجلس ينفخ على الحطب يجمع الحطب وينفخ على النار ويؤذى بدخانها حتى أنضج لك الطعام فليجلس هناك وليطعمه مما يطعم. فإن لم يفعل فليربض له لقيمات وليعطيها له. أين هذا الذي من الذي يتكلم بالحقوق بكل نزاهة وبكل نقاء وبكل صفاء وبكل وضوح وجلاء غير هذا النبي الكريم الذي علمه ربه وأدبه ربه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. المقصود أن الرقيق إذا قام بالعمل يعطى شيئا من العمل يجلس معه ويأكل معه وإذا كان الأمر في صعوبة أو الطعام لا يسع إثنين فليرضغ له لقيمات يعني يأخذ الخبز مثلا ويضعه في الإيدان ثم يعطيها لذلك الرقيق شكرا للمعروف وذكرا للإحسان. وهل قامت أمور المسلمين إلا على حفظ حق أهل الحقوق؟ حتى الرقيق حفظ حقه مع أنه مملوك ويخدم يشعر أن له فضل وأن له حسن وأن له معروفا لأن هذا تشريع الحكيم العليم سبحانه وتعالى الذي يعدل بين خلقه ويصل بين عباده سبحانه وتعالى فلا أتم منهم حكما جل جلاله وتقدس أسماءه. فإذا نفخ الطعام وقام على الطعام أطعمه من الطعام وواساه وأحسن إليه. وإذا أركبه في السفر وقام على دابته في السفر وتعب وهو يقود به دابته أركبه مكانه. وهذا أيضا يشعر السيد حينما يأخذ بخطام الدابة ويسير بها يشعر من الذي قام به العبد. ولذلك لا تستقيم أمور الإسلام ولا تستقيم أمر مسلم إلا إذا عرف لكل ذي فضل فضله يعرف بكل ذي فضل. ولم تجد أحد ينال السؤدة والعظم والكرام والشرف إلا إذا كان يحفظ حق الصغير قبل الكبير وتجده فعلا يتلمس مواضع إحسان الغير إليه. فإذا جلس مع الناس ووجد وله هو المحسن ولو كان يكرمهم ويعطيهم فكر أولا أن يفكر ما الذي قدمته الناس له قبل أن يفكر ما الذي قدمه للناس. وهذا شأن أهل الكمالات وأهل العلو. الرجل يدخل إلى بيته فإذا جاءت زوجته ووضعت الطعام بين يديه شكر لها وجزاها خيرا ودعنها بخير وولده يأتي ويقدم له حذاءه فيدعو له دعوة صالحة ويقول له بارك الله فيه. وإذا كان معلما وأحسن إليه تلميذه أو قام تلميذه على شأنه أو إماما في المسجد أو رجل كبير سن وجد من يخدمه رمى له بالكلمة الطيبة ودعا له بخير وشعر بفضل أهل الفضل. والعكس أيضا فإنه إذا قابل المعروف بالإحسان قابله المحسن بإحسان أعظم مما أحسن إليه، فأتلفت الناس على الخير وأحبت الإحسان وألفته. وأما إذا كان الشخص لا يعرف فضل أهل الفضل والعياذ بالله لا في الدين ولا في الدنيا، يتعلم من أئمة السلف وعلماء السلف إما والعياذ بالله لا يردف أن ألف الكتب في نقدهم وتتبع عثراتهم وكشف عوارهم، أو يتعلم عند المعلم يجلس لعبد سقطاته، أو ينتفع بمحاضرة الداعية في صلاحه واستقامته ثم لا يلبث أن يكشف عوار محاضرته، وهكذا حتى نسأل الله سلامة والعافية يظلم قلبه ويطمس عليه، لأن الله لا يرضى بكفران النعم. والكفر أساس الشر، وكفر النعم يكون برد الإساءة، رد المعروف بالإساءة، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالإسلام أمره لا تقوم إلا عن حفظ المعروف. فانظر كيف الرفيق يحفظ سيده له هذا المعروف. ولذلك قال الإمام الشافعي: إن الفرض من حفظ وداد لحظة وتعليم لحظة. فلا يجب أن تستخدم أمور الإسلام المسلم إلا بهذا، أن تكون عالية النفس عالية الهمة، تشعر أن للناس فضلا قبل أن تشعر بفضلك على الناس. فإذا نظر الإنسان بهذه النظرة بارك الله أمره ووضع بين الناس محبته وقبوله. ولذلك تجد السيد الذي أو الإنسان الذي يعيش بين الضعفاء يتلمس إحسانه إليه وقابله بالإحسان، تجده في أحسن المراتب وأفضلها وأكرمها وأعزها، في الناس تلهج بذكره الجميل وتعطر له الثناء الطيب، وإذا مات صار حيا بين الناس بذكره الطيب وبحسناته ومآثره، كما كان ذلك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له فيه قصر السبق. فكان أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه إذا مشى يمشي معه عبيده لا تستطيع أن تفرق بين ثوبه وثيابه، حتى إنه قد لا يعرف من بينه، مما كان منه رضي الله عنه وأرضاه حفظا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصى بها الرفيق. والعكس، فإذا وجدت الشخص لا يحفظ هذا المعروف، فتجد الزوج لا يحسن أن يتلمس حسنات زوجته التي كفته ولده وكفته حاله وشأنه، ويقابل ذلك بالنقد والتفقد للأمور والكشف للعوار والعيب، وجدت القلوب تغلم عنه والمرأة تنفر منه. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. وهذا مفهوم أن شر الناس شرهم على أهله. وكذلك أيضا العام إذا كان عند من يكفله يتفقد حسناته ويؤتيه العمل فيقول له جزاك الله خيرا ويرد له بالكلمة، وإذا جاء يعطيه أجرة قال له جزاك الله خيرا كنت بخير كبير، فشكر معروفه وشكر إحسانه، خرج من عندي ويذكره بكل خير. وكم تجد الآن من الناس الذين يأمنوا حينما يجلس معك يقول: كنت أعمل مع فلان جزاه الله كل خير، وعملت مع فلان فصنع لي وفعل لي. فهكذا إذا فعل الإنسان مع من هو أضعف الإحسان حفظ الله له الإحسان. فالمطلوب من السيد أو من الولي أن يحسن إلى مولاه، أن يتفقد حاجته، كما أنه يحسن إليه بالحس يحسن إليه بالمعنى، فيتفقد حوائجه وهلاله ويركبه في السفر عقبة. واختلف في هذه العقبة أثر عن بعض السلف، بعض أئمة السلف، وهو قول الإمام أحمد رواه عن أحمد أنه يركبه في اليوم 6 أميال في مسير الإبل. إذا اختار يوما أركبه قدر 6 أميال، وهذا يمكن قد يقارب في بعض الأحيان ربع، قد يقارب 7 المسافة، فوق 7 المسافة إلى 8 المسافة تقريبا في السفر، إذا كان بجد البعير في الوقت المعتدل الذي وليس بشديد الحر ولا شديد البرد، لأن الإبل تصير ما يقرب إلى 70-75 كيلو تقريبا، ما بين 70-80 كيلو في الشدة اليوم الكامل في أول النهار وآخر النهار. والعقبة إذا كانت 6 أميال فإن هذا القدر تقارب الثمن، لأن مسيرة تقريبا 48 ميلا هاشميا، وهي تقارب 6 الأميال فيما ذكر ما أثر عن الإمام أحمد رحمه الله من 6 أميال. الذي يظهر أن هذا يعني بعض العلماء يقول لا يقدر، وهذا الحقيقة في مناسبة الفرق بين القولين، أن إذا قلت 6 أميال قد تكون 6 الأميال في آخر السفر ويعلى المولى، لكن هناك قول ثاني يقول لا يقدر، بمعنى أنه يركب ثم إذا قطع مسافة نزل وأركب المولى بقدر ما يستريح ثم ركب ثم نزل وأركب المولى، بمعنى أنه يريح تارة وتارة. وهذا القول يمكن ربما يكون أعدل، وكان بعض مشائخنا رحمه الله يقول هذه المسألة الأولى فيها أن يضرب السيد لحال من عرقه، ينظر إلى حاجته والأوضاع تختلف والأسار تختلف والمواضع تختلف، فلا يقدر فيها بقدر لأنه ليس ما تنص في التحديد، فيبقى الأمر على ما فيه رفق وما فيه معروف من إحسان، وهذا هو الأسر في هذه المسألة. وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، قوله في السفر مفهوم أنه في الحضر لا يلزمه ذلك، لأن الحضر المسافات ما تصل إلى قدر الإحراج، ولكن في السفر مشقة عظيمة. وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، وإن طلب الرقيق نكاحا سأل قيده أن يزوجه وقال أريد أن أتزوج، هذا حق من حقوقه، لأنه إذا لم يزوج وقع في الحرام، والشريعة قفلت الأبواب المفضية إلى الفساد، والزنا من أعظم الفساد، ولذلك قفلت جميع الأبواب المفضية إليه، فنهت عن النظرة إلى الحرمات، ونهت عن لمس الأجنبية والخلوة بالأجنبية وسفر المرأة بدون محرم وضرب المرأة بقدمها ليعلم ما يخطر ما تفيه من زينتها، كل هذا قفل للأبواب المفضية للفساد وهو الزنا. فإذا كان الرقيق محتاجا إلى الزواج وشكى إلى سيدي أنه يريد أن يتزوج زوجه، زوجه سيده. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، الشافعية والحنابلة وطائفة أهل الظاهر على أنه يجب على السيد أن يزوجه، بقوله تعالى وأمسك الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، فأمر الله بتزويجه. وقال الحنفية والمالكية لا يجب على الزواج، إنما هذا الباب المعروف بالإحسان، زوجه أو باعه، زوجه أو باعه. إما أن نقول له إما أن تزوجه، هذا على ظاهر الآية، ظاهر الآية يدل على الوجوب وأنكحه، ولذلك مذهب الحنابلة والشافعية أشبه من حيث النص، لأنه أخذ بظاهر النص، زوجه أو باعه، نقول له إما أن تزوجه وإما أن تبيعه، لأنه لو بقي عنده بدون الزواج هو لا يعلم الفتنة، أفسد المسلمين، أفسد نفسه أفسد غيره، ولذلك لا بد أن نقول له إما أن تزوجه وإما أن تبيعه ويؤمر ببيعه. وإن طلبته أمة وطئها أو زوجها أو باعها، وإن طلبت الأمة الزواج وطئها، إذا وطئها عفى عن الحرام، أو باعها، وطئها لأنها ملك يمين وحق من حقوقها ما تعفى عن الحرام، فإما أن يعفها هو أو يسر لها سبيل الإحساس بأن يزوجها آخر، إما أن يطأها بملك يمين أو يزوجها من يطأها حتى تبعد عن الحرام وتعف. والدليل على ذلك الآية المتقدمة من سورة النور، وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا يدل على أنه يجب عليه يزوجها. وطئها أو زوجها أو باعها، فالأمة تختلف عن الرجل لأنها توطأ، من هنا ذات فيها الخيار الثالث. فأما العبد الرجل ففي خياره، إما أن يزوجه وإما أن يبيعه. أسابقكم الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم وأجزل لكم النقودة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل، أشكل علي جواز الاتفاق على المخارجة مع أن مال المملوك كله لسيدي، أسابقكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا إشكال في هذا، لأن السيد له الحق أن يملك مولاه، لذلك يأذن له بالتجارة ويمكن من المال، إذا مكنه من المال لا حرج، لا حرج في ذلك ولا بأس. فإذا قال له خذ أعطني 3 دراهم يوميا والباقي لك، فإنه إذن، وإذا أذن له بالملكية ثبت له يد الملكية على المال. والله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل، يعمل عندي عامل ولم يقم بالعمل على الوجه المطلوب، فخصمت عليه من الإجرة ثم أعطيته المتبقي فلم يقبل فمن هنا الإصابة منها. هذه قضية فيها طرفان وخصمان لا يحكم لشخص على آخر ولا يحكم بين خصمين بقول أحدهم، لكن ننبه على الأصل. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له في فقه الفتوى، وقد يأتيك أحد يسألك وتحكم على الطرف الثاني وأنت لم تسمع منه. لذلك عتب الله على داود عتبه من فوق سبع سماوات حينما قال خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تصلح اهدنا سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أثنيها وعزني بالخطاب. لما قال الخصم دعواه قال داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج. كان المفروض أن ينتظر حتى يتكلم الخصم الثاني، وهذا تعليل من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن هنا أخذ العلماء الأصل الشرعي أنه لا يجوز في القضاء أن يحكم على خصم دون أن يسمع من خصمه، أن يحكم لأحد له خصم دون أن يسمع من الطرفين. من هنا الحكمة المنثورة عن علي رضي الله عنه وتفقى عن غيره: إذا جاءت الخصم وقد فقئت عينه فلا تحكم له، فلعل خصمه فقئت عيناه. يعني هذا جاي وقد فقئت له عين واحد قد يفتن وله فقئت له عينان، ليس المراد من مفقوع العين. يعني إذا جاء يشتكي من مظلمة فقد يكون صاحبه عنده عشرات المظالم، يأتي ويقول ضربني فلان، وتجد قد ضربه أضعاف الذي ضربه، أو تجده فعل فعلا يستحق به الضرب. فإذا لا يحكم من طرفين ما لم يسمع منهم. هذا عامل وهو خصمك أمام الله جل وعلا، أجير استأجرته. فإن كان الذي تريد في الأصل، الأصل أنك لست أنت الذي تقدر عمله، الخطأ الذي أخطأته أنك قدرت عمله وخصمت عليه، وهذا ليس من حق أحد كائن من كان أنه يخصم من العامل أو ممن يقوم بعمل أو وظيفة يخصم منه شيئا، بل ينبغي أن يقدر عمله الذي قام به ويعاقب على خطأه. فالعمل الذي قام به لست أنت الذي تقدر، وليس من حقك أن تقدر، وإنما تنظر إلى اثنين من أهل الخبرة يأتون وينظرون إلى عمله الذي قام به ويقدره. فإن كان قدروه بالأجر التي دفعتها، قالوا هذا العمل يستحق 5000 ريال وأنت أعطيته 6000 ريال فما ظلمته، وإن كان قالوا إن أجرته 6000 ريال وأنت أعطيته أقل من نصف ظلمته، ومن حق أن يمتنع لأنك لم تعطيه حقه. فنحن لا نستطيع أن نقول من هو المخطئ أو أنت، إنما نقول الأصل الشرعي يقتضي أنك ما تقدر العمل، والأصل الشرعي يقتضي أنه إذا امتنع ما تترك الأمر هملا. هذا أمر منبه عليه، أنت الآن تتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل عن هذه المظلمة وعن منع الأجير أجرته. الواجب على الشخص إذا حدثت بينه وبين العامل خصومة أن لا يتركه حتى يصلها بالوجه الشرعي، ويقول له ما أدعك، إما أنت محق فأعطيك حقك حقك، وإما أن أكون أنا محق فأعرف من الذي لي ومن الذي عليه. أما أن تترك الأمر هكذا وتترك الرد يذهب أبدا، ليس من حقك هذا. وقد قصرت في جانبين: الجانب الأول أنك قدرت عمله وليس من حقك أن تقدر، هذا ما ردي إلا أهل الخبرة، وثانيا أنك تركته ويذهب، ما يذهب تمسك به وتذهب به إلى أهل الخبرة، أو إذا كانت المسألة مشكلة عندك تذهب إلى عالم، إلى من يوثق بعلمه، أو إلى القاضي تقاضيه وتنظر عنده معرفة يفصل بينك وبينك. أما أن يأتي العام ويقوم لك بالعمل ثم يقصر بشيء وتعطيه باجتهادك ورأيك ثم إذا امتنع يذهب هكذا، لا أبدا، هو خصمك في هذه الأجرة. والذي أوصيك به أن ترى أناس من أهل الخبرة يقدرون عمله ثم تسأل عنه وتبحث عنه، إذا كان المبلغ الذي أعطيته دون الذي يستحقه تبحث عنه وتعطيه حقه كاملا. هذا الذي أوصيك به، والله تعالى فإن عجزت عن معرفته والوصول إليه وتعذر عليك ذلك وصدقت بهذا الثمن على نيته حتى إذا وفيت الله عز وجل وسألك حقه أخذ من حسناتك بما تصدقت به فكفيت مظلمته. والله تعالى أعلم. أسابقه الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما الفرق إذا قلنا جمهور العلماء وجماهير العلماء؟ أسابقه الله. هذا مصطلح، إذا قيل الجمهور فهم الثلاثة في مقابل الواحد من الأربعة، مثلا الحنفية والمالكية والشافعية يقولون يجوز، الحنابلة يقولون لا يجوز، تقول قال الجمهور يجوز، ثلاثة في مقابل الواحد. ممكن أن تقول الجمهور إذا كان خلاف بين الاثنين الحنفية والمالكية من وجه، الشافعية والحنابلة من وجه، إلا أن أصحاب الشافعي مع الحنفية والمالكية، حينئذ تقول الجمهور إذا انسحبوا واختاروا غير قول إمامهم، ترجح من قول الإمام، فحينئذ تقول الجمهور. وممكن أن تقول الجمهور النسبي، وصورته أن يكون هناك خلاف يختلف علماء على قولين الثلاثة على الجواز ويخالف أحدهم بالتحريم، ثم الذين قالوا بالجواز يختلفون، الجواز مع الكراهة والجواز مطلقا. فهؤلاء فيما بينهم يختلفون في المسألة أو في القيد، فتقول جمهور الجمهور، ويكون مثلا هم ثلاثة فيكون اثنان في مقابل واحد، هذا يقال له الجمهور، جمهور القائلين بالمسألة. وأما بالنسبة للجماهير فهذا مصطلح يقارب الإجماع، إذا قيل جماهير العلماء عامة العلماء يكاد يقارب الإجماع، وغالبا ما قال الجماهير إلا إذا ضعف المخالف، يعني كان المخالف أفراد وقال جماهير العلماء على الزواج، وتجد بعض أصحاب المذاهب يعني عند الحنفية عالم من العلماء، المالكية عالم، الشافعية، تجد يعني أفراد يقولون ضد هذا القول، تقول الجماهير، لأن الخلاف ليس بين الأربعة أنفسهم، فالأربعة مع بعضهم عن الجواز أو عدمه، فتقول الجماهير. والجماهير غالبا مصطلح ما استعمله فيما يقارب الإجماع، إذا قلت الجماهير فهذا مصطلح يتزن فيه غالبا يقارب الإجماع، ويكون خلاف فيه مقابل ضعيفا في أغلب الأحوال. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، المسبوق بركعة هل يقرأ التشهد الأول والأخير أم يبقى صامتا؟ المسبوق بركعة هل يقرأ التشهد الأول والتشهد الأخير أم يبقى صامتا؟ المسبوق إذا جاء وراء الإمام فيه وجهان من العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنك إذا صليت وقد سبقك الإمام فعلت مع الإمام كأنك من أول الصلاة، وبناء على هذا القول يقرأ التشهد الأول والتشهد الثاني كاملا ويدعو ولو كان بقينا، قالوا لأنه في حال المتابعة فيتابع الإمام. وقال بعض العلماء هو القول الثاني، إن المتابعة في الظاهر دون الباطن، فالباطن لا تجد فيه المتابعة، ومن هنا قالوا بالاختلاف والافتراض فيقرأ التشهد الأول مرتين، ففي التشهد الأخير لا يتم ويحتسبه في التشهد الأول، وحينئذ يبقى صامتا بعد فراغه، كما لو قرأ التشهد الأول وراء الإمام وطول الإمام فإنه يبقى صامتا. إذا كان التشهد عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بينا أن هذا هو الراجح، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب في التشهد الثاني دون الأول، لأن التشهد أصل من الشهادتين. فإذا بلغ قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد وصل أتم التشهد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء والاستفتاح للدعاء، ولذلك التشهد الثاني دون الأول. وأكد هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأول كأنه على قف، وهي انفجار المحناء، لأنه كان يبادر بالقيام، وهذا يدل على أنه ما كان يطيل في التشهد الأول. وترجح القول الذي كنا إن إيجاد صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والإطالة فيه ليس لها دليل، وليس هناك دليل قوي يدل عليها. على كل حال يقرأ التشهد الأول في التشهدين، ويكون جلوسه بعذر المتابعة في الظاهر ولا يتابع في الباطن. بناء على هذا الخلاف هل المسبوق يتابع الإمام ويخالفه، ترد مسألة صلاة على الجنازة، فمن دخل والإمام في تكبيرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مسبوقا أو دخل الإمام في تكبيرة الدعاء على القول بالمتابعة يدخل بالدعاء، وعلى القول بأن المنظر حال نفسه يدخل بقراءة الفاتحة ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخل لأنه لخاصة في نفسه، ثم إذا سلم الإمام ولا بين التكبيرات على التفصيل الذي تقدم معنا في الجنائز. على كل حال مثلا فيها القولان المشهوران، وإذا قرأ تشهد كاملا فله وجه، يعني إذا قرأ تشهد كاملا له وجه تابع، وإن كان أشمل حقيقة أن المتابعة للظاهر دون الباطن والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الناس عند طوافهم بالكعبة على سطح المسجد الحرام يخرجون إلى المسعى لإكمال الشوط اجتنابا للزحام الذي يوجد بمفازات الفجر والعصر، في هذا العمل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اختلف العلماء رحمه الله في المسعى هل يعتبر داخل المسجد أو خارجه، والصحيح أن المسعى خارج المسجد ليس بداخل، وعليه قرار المجمع الفقهي وهو الأشهر في زماننا أنه خارج المسجد وليس بداخل. فائدة الخلاف أن المرأة لو أنها جاءت في العمرة وطافت وصلت ركعتين طواف ثم خرجت إلى المسعى وحاضت، شرع لها أن تسل عمرتها لأنه لا تشترط الطهارة للسعي وليست بداخل المسجد فتتم سعيها. كذلك أيضا يتفرع على هذا أنه لو طاف فوق المسعى، إذا قلنا أنه ليس من المسجد فإنه قد خرج عن المسجد، ويشترط لصحة الطواف أن يكون داخل المسجد، ومن خرج من باب من أبواب المسجد أثناء الطواف ودخل من باب آخر فقد بطل شوطه، وذلك لأن الله تعالى قل وطهر بيتي للطائفين، فدل على أن الطواف لا يصح إلا داخل مسجد البيت. وبناء على ذلك لو خرج إلى جهة المسعى هذا يؤثر ولا يصح ذلك الشوط، وينبغي إلا إذا رجع من المكان الذي خرج منه وأتم طوافه فحينئذ يبديه، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، من يتبع الكرسي المتحرك في الطواف والسعي هل يجزئ الطواف عن من يجلس على الكرسي أو عن من يتبع الكرسي أو عن الاثنين سويا؟ لا، يجزي عن الاثنين، لأن الطواف من القائد للكرسي وقع تاما كاملا فقد طواف على قدميه، والمحمول على الكرسي طاف بعربته، أن العربة هي التي استغرقت مكان الطواف فكانت كأرجل كرجلي البعير ويديه، يعني كالدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف الإفاضة على بعيره لما ركبه الناس كما في الصحيح. وهذه المسألة غير مسألة حمل الصبي، لأنه إذا حمل الصبي أو حمل غيره فالجزء على قدميه، كلاهما على قدميه، ولا يجزي طواف القدمين إلا عن شخص واحد لا عن شخصين. ومن هنا إذا كان على عربة أو على دابة فإنه يجزيه حتى ولو لم يقده أحد، وكما لو كانت تتحرك بالكهرباء ونحو ذلك فإنها تجزيه ويصح طوافه، الله تعالى. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل الخدم والسائقين والخادمات هل لهم من النفقة والحقوق مثل ما للإبقاء، وبماذا يوفر التعامل معهم؟ أسابقكم الله. ليس الخدم حقوق الأرقاء لأنهم ليسوا بمثل اليمين، فهم أحرار ولا يثبت لهم ما يثبت لملك اليمين. ملك اليمين له حقه، والخادم حقه يندرج تحت أصل يسمى بحق الأجير، هذه إجارة وهذه ملك يمين، هذا باب له أحكامه وهذا باب له أحكامه. الخدم يوصى بتقوى الله عز وجل فيه، وأول ما يفكر فيه المسؤول عنهم أن يكفهم عما حرم الله وأن يحملهم على طاعة الله عز وجل، وأن لا يفكر في مصلحته ومصلحة أهله وولده قبل أن يفكر في هذا الأمر، وليعلم أنهم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وأنها عورة من عورات المسلمين مؤتمن عليها ووضعت أمانة في رقبته، فإذا اتقى الله عز وجل فيها فقد نجح وأصلح وصلح له أمره، وبارك الله له فيما يكون منها، وإن ضيع فالله محاسب وسائل. فخاصة إذا كانت مخادمة فالخادمة أمرها عظيم، يحس أنها كواحدة من بناتي كواحدة من أخواتي، وأنها عرض من أعراض المسلمين، وأن كونها أزيرة لا يسقط حقها في الإسلام، خاصة إذا كانت مسلمة، فعليه أن يتقي الله عز وجل فيها وأن يحفظها ويصونها ولا يفتح لها أبواب الشر، وإذا فتحت عليها أبواب الشر قفلها عنها كما يقفلها عن عرضه، لأن المسلم مؤتمن على عرض أخيه المسلم، فما بالك إذا كانت أجيرة عنده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف بالجار، فما بالك بالأجير الذي هو تحت كفالة الإنسان. فالواجب أولا كما ذكرنا حق الله عز وجل، تفقد الخدم والصلوات الخمس وأمرهم بها ومتابعتهم في ذلك ومراقبتهم، لأنهم إذا صلوا استقامت لهم أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم، وأنهم إذا لم يكونوا مصلين محقت البركة، ومن الإنسان لا يصلي إلا كان شؤما على مكان معه، نسأل الله السلامة والعافية. فيتفقدهم في الصلاة، يتفقدهم في أخلاقهم وأخلاقياتهم ومحافظاتهم محافظتهم على أمور دينهم، يأمرهم بما أمر الله وينهاهم عن ما نهى الله عز وجل عنه. بعد هذا يفكر في مصالح الدنيوية، يحدد ماذا لهم وماذا عليهم، فإذا وجد أنهم يتحملون ما لا يطيقون يوفي زوجته يوفي بناته يوفي أهله، أن يتقوا الله عز وجل في الخادمة، أن يحفظوا ألسنتهم عن أذيتها وسبها وشتمها، وأن يذكرهم أنها غائبة عن أهلها وأنها غريبة عندهم كالضيف، يحرص على الإحسان إليها، فإنك إن رحمتها رحمك الله كما رحمتها، فالراحمون يرحمهم الله، وارحموا عزيز قوم قد ضل، فقد تكون عزيزة في أهلها اضطرتها الأمور والظروف أن تتغرب، فيحرص كل الحرص على أن يهيئ لها بين أهله وولده من يحرص حقه. وأهم شيء الرحمة، فإن الرحمة إذا سكنت في القلوب أصلح الله بها القوالب، ومن كان قاسيا القلب فهو بعيد عن الله عز وجل، لا يرحم ولا يرحم والعياذ بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأشد الأقرع لما قال له لي عشرة المواد ما قبلت أحدا، قال أو أمري أن نزع الله الرحمة من قلبه. فالإنسان ينبغي أن يحرص على سكون الرحمة في قلبه. كذلك أيضا عليه أن يتقي الله عز وجل في حقوقه في الأجرة، يعطيها أجرتها عند نهاية العمل ولا يؤخر رواتبها، ومن أعظم الظلم تأخير الرواتب عن العمال المستخدمين، لأنه في نفسك حاجة إلى هذه الرواتب، وقد يحتاجها لعلاج مريضه، وقد يحتاجها لسداد ديون، وقد يأتي بعض من عياذ بالله تحت وطأة الديون وهو أحوج ما يكون إلى أن يفك أسره من الديون، وقد تكون بيته ومتاعه مرهونا في بلده. هناك أمور ينبغي أن يحس بها الإنسان ويستشعرها ويتق الله عز وجل، وهذا حقه هذه أجرته، وإذا جاء يعطيه الأجرة لا يعنف ولا يؤذيه، لا تعطيه الأجرة بطريقة تدل بها ولا تحيل على مكان يذهب يأخذ منه راتبه أو أجرته، لأنه ليس من حقك هذا أن تحيله فيذهب في الشمس والحرب ويقف مع الناس، هذا ليس من حق أحد في أجور الناس وحقوقهم أن يذهب ويقف ويتحمل العناء والمشقة، لأن الأجير يعطى أجره، لأنه كما أنه وفى لك في عملك وأعطاك عملك عندك تعطيه عملك تعطيه أجرة عملك، وتتقي الله عز وجل، هذه من حقوق العام مطلقا. كذلك أيضا من حقه عدم تعريضه للخطر والضرر، ما في ضرر على المسلم ما تقدم معنا في ملك اليمين، في الأعمال التي فيها خطورة عليه في نفسه خطورة عليه في بدنه يحفظ منها سواء كان خادما أو خادمة. كذلك أيضا مواضع الفتن بالنسبة للسائقين يحفظ من مواضع الفتن ومواضع الريب يحجبهم عنها، إذا نزلوا إلى أماكن تكثر فيها فتن يختار أوقات ما فيها فتن اتق الله عز وجل فيها ورحم غربتهم ويحرص كل الحرص على الإحسان إليهم. كذلك من الوصى في حقهم القبول من المحسنين والتجاوز عن المسيئين. فإذا أخطأ وكان عنده ظروف ربما أنه يخطئ في كلمة ولكن قد تكون هذه الكلمة خرجت من لسانه دون أن يشعر. فالآمن حينما مثلا يكون سائقا خادم للسوق ويرهق إلى ساعات متأخرة من الليل هذه زائدة على الاتفاق بينه وبين الأجير ومقاطع الحقوق عند الشروط. انظر العقد الذي بينك وبينه توفيه له كاملا وإلا كان خصما أمام الله عز وجل كان خصما لك أمام الله عز وجل. فخير لك أن تلقى الله خفيف الشم خفيف الظهر. وكم من إنسان ينسي ويصبح وهو في كرب وهم وبلاء وغم في نفسه قد ظلم غيره وهو لا يدري قد يكون نظرا هذا ضعيف. فإن المظلوم إذا رفع كفه على من ظلمه فإنه يؤذنه بدمار والعياذ بالله. الله تعالى يقول عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعدين. وأجمع العلماء على أن دعوة المظلوم تستجاب على من ظلمه ولو كان المظلوم كافرا ولو كان كافرا لأنه يقول عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعدين. فليتق الله الإنسان وليعلم أن هناك عقد واتفاق. إذا كان الاتفاق أنه يعمل إلى المغرب ينتهي عمل عند أذان المغرب فما زال تخيره هل يريد يعمل أو لا. وإذا كان يعمل كم يريد وتعطيه أجره. كذلك إذا كان اتفاقه إلى أعمال معينة يجدها إذا أنجز هذه الأعمال يأخذ حقه ويكتب في حقه وبناء الخير كله في تقوى الله عز وجل. وكما أن رب المال ورب العمل له حق عليه حق للأجير كذلك على الأجير أن يتق الله في الحقوق أصحاب الأعمال أن يتق الله عز وجل في أداء العمل بالنصيحة والشعور بأن ماله كماله وشعور من أعراض صاحب العمل وأسرار بيته. يعني حينما يكون خادم في البيت خادم في البيت تعلم أن أسرار البيت هذه أمانة ومسؤولية من الله عز وجل. الإنسان يعلم خدمه هذا وكل هذه الأسرار أمانة في عنقه وأن فضيحة سر المسلم تؤذن العبد بفضيحة الله عز وجل. يعني قد تأتي الخادمة تجلس مع خادمة ثانية تحكي لها جميع ما ترى في البيت وهذه أمانة ومسؤولية أمام الله عز وجل. لا يجوز للمسلم أن يهتك ستر أخيه المسلم ولو يقول والله عندنا في بعض الناس يفعل كذا فيفهم من كلامه أنه يقصد حتى ولو لم يسلم ما دام من كلامه لأنه لا يعمل إلا عند هؤلاء. فبطبيعة الحال من يقصد من يعمل عنده أسرار التجارة يكون يعمل عنده في تجارته. هناك أسرار للعمل في التجارة ما يخشيها. هناك أسرار لأهله وزوجه وولده خصومات نزاعات ما يقول والله فلان يكره ولده فلان يضرب ولده فلان يفعل مع أولاده يفعلون. هذه أسرار ينبغي حفظها من حقوق أصحاب الأعمال عن العمال أن يتقوا الله عز وجل يحفظوا ألسنتهم ولا يكشوا هذه الأسرار. لأن المسلم مأمور دائما بالستر على أخي المسلم لأنه مع أخي المسلم كالجسد الواحد يحب له ما يحب النفس ويكره له ما يكره نفسه ومن ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. ولذلك ينبغي على العمال أن يتقوا الله عز وجل في حقوق أصحاب الأعمال وأن يؤدوها كاملة. كذلك إذا غاب صاحب العمل لا يتقن العمل حال وجوده وإذا غاب عنه تساهل في أداء العمل ولم يزال بعمله. فإن الله رفيق والله حسيب والله شهيد ومراقبة الله لك أعظم من مراقبة المخلوق لك. وإذا نصحت في غيبته سخر الله لك من ينصح لك في غيبته كما نصحت للناس. والله جل وعلا يجب نفسنا بإحسان وجمع الخير كله بتقوى الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العالمين أن يسلمنا ويسلم إلا وأن يتوب علينا وأن يتجاوز عنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.